فلا يهمني. ولكن في هذا القلب مغر، في هذا القلب مغر، لأنه ليس الغرض من ذلك تكونهم عن النساء حتى نقول إذا عرفوا أمر النساء، بل الغرض من هذه التوجيهات خوفا من أن يدخلوا على الإنسان في حال لا يحب أن يطلع عليه فيها. لأن هذه الأحوال الثلاث العورات عورات، أي إنسان يطلع عليك ولو كان من ملائكة أمر النساء لا شك أنك تشمئز منه وتنفر من هذا الدخول. فالصحيح أن هذا القيد الذي ذكره المؤلف ليس بالمراق، بل نقول الذين لم يبلغوا الحلم، لأنهم إذا بلغوا الحلم فسيأتي إن شاء الله الحكم فيه، يبلغون ثلاث مرات، أي يعني في ثلاثة أوقات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر، لأن الإنسان قبل صلاة الفجر يكون غير متهيئ لأن يراه أحد ويدخل عليه أحد، قد يكون في ثياب النوم التي يكره أن يكون أحد يراه وهي عليه، نعم، وقد يكون ثياب أبلغ من ذلك كثيابه مع أهله وما أشبه هذا. والثاني قال وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، أي وقت الظهر، حين تضعون الشيطان الرجيم. تقدم ان الله سبحانه وتعالى امر بطاعه الله ورسوله واقام الصلاه، او بطاعه الرسول واقام الصلاه وايتاء الزكاه، وبين ان ذلك سبب لرحمه الله تبارك وتعالى. نعم. تبون نرجع لها لغي سابقة؟ طيب نبدأ الآن بفوائد أمن منكم وعمل الصالحات ليستخلقنهم في الأرض كما استخلق الذين من قبلهم. أولا في هذه الآية حث وترغيب على الإيمان والعمل الصالح، وثانيا أن فيها وعد لمن اتصفوا بهذين الوصفين أن يستخلفهم الله تعالى في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني يجعلهم خلفاء لأهلها في إرثها من بعدهم. وفيها أيضا دليل على حسن التعليم، حيث إن الله سبحانه وتعالى ذكر الشواهد على وعده في الأمور الواقعة، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، فإن الله سبحانه وتعالى أراد بهذا المثال كما استخلف الذين من قبلهم تطمين هؤلاء الموعودين بذكر الأمر واقعا في من قبلهم، فيكون في ذلك زيادة تشجيع لهم. وفي قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، دليل أيضا على أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فهو الذي يستخلف فيها الناس بدل غيرهم، وليس للناس في هذه الأرض ملك، الملك في الأرض لله يؤتيه من يشاء. وفيه أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لتمكين الدين في الأرض، وأن المخالفة سبب لنزع الدين من الأرض، أولا لقوله الدين بقوله وليمكنن لهم دينهم الذي فرارا، وليمكنن لهم دينهم حيث منه أنهم لو فسقوا ولم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا ما مكن لهم الدين الذي هو لهم والذي ارتضاه الله تعالى لهم. ففيه تحذير بالغ، يعني هذه فائدة الثانية متأخرة على ما قبلها، تحذير بالغ من إيش؟ من المخالفة والفسوق، وأن ذلك سبب لنزع الدين منهم. وهذا هو المضطرد في سنة الله سبحانه وتعالى، فإن النعم إذا لم تشكر زالت. وأكبر نعمة نعم الله بها على عباده هي نعمة الدين، فإذا لم تشكر فإنها تزول كغيرها من النعم. وفي هذا دليل على كمال الدين الإسلامي، حيث قال الذي ارتضى لهم، فهو الدين الذي ارتضاه لعباده، فهو أكمل الأديان على الإطلاق، ولذلك ختمت به الرسالات. وفيه أيضا على أن الإيمان والعمل الصالح سبب لاستمرار الأمن ولزوال الخوف. استمرار الأمن إذا كان هناك أمن سابق فهو يستمر، ولزوال الخوف إذا كان هناك خوف فإنه يزول، لقوله وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفيه أيضا دليل على أن الأمور الهامة ينبغي تأكيدها بأنواع المؤكدات، فإن هذا الوعد من الأمور الهامة لما يترتب عليه من المصالح والمنافع في الدنيا والآخرة، ولهذا أكده الله تعالى بالقسم واللام والنور، ليستخلفنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وأكد أيضا بمؤكد معنوي ليس بأداة لفظية، وهو قوله كما استخلف الذين من قبلهم، فإن المراد بهذا التشبيه كما أسلفنا استمرار به تأكيد هذا الوعد بذكر شواهده، فيكون ذلك أيضا تأكيد معنوي على تأكيد اللفظي. فالأول الذي كان مؤكد باللام والنون والقسم هذه مؤكدات لفظية، لكن كما استخلف الذين من قبلهم فيها مؤكدات مؤكد معنوي، نعم بذكر ما يقوي القلب ويثبته. وفيها أيضا دليل على أن الإيمان والعمل الصالح هو عبادة الله، لقوله يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وعليه فتكون يكون تحقيق التوحيد من أسباب هذا الوعد الذي وعد الله به. وفيه تهديد التهديد للكفر للكافرين، لقوله ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، فإن هذا تهديد لمن كفر بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع. من كفر سواء كان وقع له ما ذكر من استخلاف الأرض والأمن أو لم يقع له ولكنه وعد به، فإن كفره بعد ذلك يجعله فاسقا. وفيه أيضا دليل على عظم هذا الفسق الذي يحصل بعد هذا الوعد أو بعد هذا الواقع، ووجه عظمه اسمعي شو وجه يا جماعة؟ حصر، نعم حصر الفسق في هذا، فأولئك هم الفاسقون، يعني يوجد أناس فاسقون غيرهم، لكن لعظم فسقهم حصر الفسق فيهم، فأولئك هم الفاسقون. أما الآية الثانية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فقد تكلمنا على فوائدها. ثم إن الله قال يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى آخره. تقدم لنا فائدة تفصيل الحكم بالنداء وأنه دليل على العناية به، لأن النداء يقتضي التنبؤ والاستيقاظ، وتوجيهه إلى المؤمنين يدل على أن امتثال هذا الحكم من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته من منافيات الإيمان. وفيه أيضا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وجه الخطاب لهم ثم قال ليستأذنكم، والحكم لغيره إشارة إلى أنهم مسؤولون عن تنفيذ هذا الحكم لأولادهم الصغار ومماليكهم، وأن هذا الصغير والمملوك إذا خالف فإنما إثمه على من لم يقم بواجب التربية والتأديب. يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، فصلها بقوله من قبل صلاة الفجر إلى آخره. أظن تكلمنا على ذا ولا لا؟ نعم، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. 3 عورات بالرفع خبر مبتدأ مقدر بعده مضاف بعده مقدر بعد بعده مضاف مقدر بعده مضاف، يعني هذا مبتدأ مضاف، وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات 3 عورات لكم. 3 عورات لكم مر علينا فيما سبق أن قوله 3 مرات يعني 3 أوقات، يستأذنكم في 3 أوقات. قال 3 عورات لكم، تقدير الكلام هي أي هذه 3 عورات لكم. وش معنى يقول مؤلف إنها على حذف مضاف أي هي أوقات 3 عورات، هي أوقات 3 عورات لكم، لأن هذه الأوقات ما هي العورات، اللهم إلا على سبيل التجوز بأن نقول المراد بالعورة زمنها. ولهذا المؤلف قدر قبلها مضافا هي أوقات 3 عورات، لأن الوقت نفسه ليس بعورة، الوقت نفسه ليس بعورة، وعلى هذا فلا تكون هذه الأوقات هي العورات، وإنما تكون أوقات عورات، تكون أوقات عورات وليست عورات. ولهذا قال هي أوقات 3 عورات لكم. والعورة في الأصل ما يستقبح شرعا أو عرفا، كل ما يستقبح ويستحى منه شرعا أو عرفا فهي عورة. هذه الأوقات 3 أوقات عورات، سؤال رأسه كيف كانت أوقات عورات؟ إيه إن أوقات عورات كيف ذلك؟ نعم يشرح كونها أوقات عورات. أولا من قبل صلاة الفجر كيف هذا يصير عورة؟ ويكون عليه ثياب أو لباس النوم التي قد لا تكون، قد يكره الإنسان أن يطلع عليها أحد. وحين تضعون ثيابكم من ظهيرة كذلك، الإنسان في وقت القائلة يضع ثوبه وينام عريانا أو ينام على صفة لا يحب أن يطلع عليه أحد. ومن بعد صلاة العشاء يكون متهيئا شنو؟ للنوم، متهيئا للنوم ولابس ثياب النوم ولا يحب أن يطلع عليه أحد. ولهذا قال إنها ثلاث عورات لكم، يعني ثلاث أوقات عورات لكم، أو أوقات ثلاث عورات لكم. ها؟ أي نعم، لأنه مفهوم من المعنى. يقول وبالنصر ثلاث عورات بتقدير أوقات، أوقات منصوبا بدلا في محل ما قبله قام المضاف إليه مقام مقامه، وهي شون؟ وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات. تبدو العورات، ما عندنا فيها تبدو العورات. طيب، يقول المؤلف فيها قراءة ثانية في النص ثلاث عورات لكم، ويقال فيها ما سبق بأنها على تقدير مضاف، أي أوقات ثلاث عورات لكم، وهي منصوبة بدلا مما قبلها. أنا اللي قبلها قوله ثلاث مرات، ثلاث مرات، لأن مرات بمعنى أوقات، ثلاثة أوقات ثلاثة أوقات ثلاث عورات لكم، ثلاث مرات الأولى بمعنى ثلاثة أوقات، يصير أوقات ثلاث عورات بدلا منها، وبدل المنصوب يكون منصوب. والخلاصة أن في قوله ثلاث عورات لكم قراءتين، بالرفع على أنها خبر مبتدا محذوف، وبالنصب على أنها بدل من قوله ثلاث عورات لكم. طيب، ومع ذلك فهي نفسها ليست هي الأصل، لا في كونها خبرا ولا في كونها بدلا، بل هي قائمة مقام مضاف. وش التقدير؟ وش تقدير هذا المضاف؟ أوقات، تقديره أوقات، تقدير هذا المضاف أوقات ثلاث عوام، أوقات بالنص أو أوقات بالرفع. طيب، يقول المؤلف مجيبا على سؤال مقدم، كيف كانت هذه الأوقات أوقات عورات؟ قال وهي لإلقاء الثياب فيها تبدو العورات، يعني أنها سمت عورة هذه الأوقات، أوقات عورة، لأنها إذا ألقيت الثياب فيها للنوم، إما للتهيؤ له أو لكونه أثر النوم كما قبل صلاة الفجر، فإنه تبدو فيها العورة. وكأن عادة الناس في ذلك الوقت إن الإنسان إذا نام يخلع ثيابه ويلتحف بلحاف، يلتحف بلحاف وينام، وعلى هذا فالعورة في ذلك تبدو، لأن الإنسان ما عليه إلا لحاف وهو متهيئ للنوم. أما عادة الناس اليوم فهل هي كذلك؟ يمكن يوجد بعض الناس ما ندري، لكن الظاهر أن غالب الناس أنهم يلبسون ثوبا، قميصا، ثوبا ساترا. وكذلك أيضا كانوا في الزمن السابق البيوت ما فيها حجاب ولا أستار، فإذا فاجأ العبد أو الصغير صاحب المنزل في هذه الأوقات اطلع على عورته. أما الآن فالبيوت محجبة والستور مكثفة، ولهذا لو دخل البيت ولم يستأذن فإن الحكم قد زاد، يعني الحكم يدور مع علته، حيث قال الله تعالى ثلاث عورات لكم. ولأجل ذلك اختلف أهل العلم في هذه الآية، فزعم بعضهم أنها منسوخة، وذلك لأن الناس تركوا في العمل بها من قديم، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند صحيح أن هذه الآية محكمة لكن في حال دون حال، وأنه لما كانت البيوت فيما سبق غير محجبة والستور غير موجودة والناس في حالة في حاجة في الحقيقة، الإنسان ما عنده إلا ثوب ما يلبسه في النوم، يخلعه ويتحب باللحاء لأجل أن يوفر على نفسه غسله بعد الاتساق. يقول فأما الآن وقد كانت البيوت محجبة والستور كثيرة فإن الحكم قد زاد، وعلى هذا فالحكم يدور مع علته. وعندما أن الحكم باق حتى وإن كانت الأبواب محجبة البيوت محجبة، لأن نقول الإنسان عادة إذا أراد أن ينام فإنما ينام في مكان خاص، فإذا أراد أحد من هؤلاء المماليك والصغار أن يستأذن عليه في محل النوم الخاص فإن الحكم داخل. وماذا تغنى الأبواب؟ إذا بغى إنسان يدخل عليه غرفة النوم يفتح باب العطول فهذا أشد، فالحكم داخل في الحقيقة. نعم الاستئذان لدخول البيت عموما صحيح أنه قد زار، لأن الناس ما كانوا في الزمن السابق، كان الزمن السابق الحجرة هي حجرة النوم وحجرة الأكل وحجرة الجلوس كل شيء، لكن بعد أن وسع الله المسلمين توسعت المباني فصار النوم له غرفة خاصة والجلوس له غرفة خاصة وما أشبه ذلك. فنقول هؤلاء في الحكم باقي، لكنه بالنسبة لأي شيء للغرف المعدة للنوم فإن هؤلاء لا يدخلون حتى يستأذنوا في هذه الأوقات الثلاثة. أما لو دخل الإنسان الغرفة التي ينام فيها في غير هذه الأوقات الثلاثة فالأصل ما دخل للنوم، فالاستئذان عليه ليس بلازم، إلا إذا علم أن هذه الغرفة أيضا محل لخلع الثياب ولبسها، فإنه إذا دخل غرفته فلا بد أن يستأذن، لأن يخشى أن يكون قد خلع ثوبه ليلبس الثوب الآخر وتدخل عليه على وجهه تبدو فيه العورة. هذا من الأمر الواضح. صار هذه الآية تخصيصها بهذه الثلاث، بين الله الحكمة من ذلك. والشيء الحكمة في الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث لأنها أوقات عورة، أوقات عورة تلقى فيها الثياب غالبا للنوم إما للتهيؤ له أو بعده أو من أجل الحر كما في قول من الظهيرة كان. وعلى هذا ثم نقول هل الآية هذه محكمة وباق حكمها أو منسوخة؟ الجواب اختلف فيها المفسرون، منهم من قال إنها منسوخة وليس له دليل سوى الواقع وهو تغير الناس وعدم استئذانهم فظنوا أنها نسخت، وقال آخرون بل هي محكمة وباقية، وقال آخرون إنها ليست محكمة ولكن ترك الناس العمل بها من أجل تغير الحال. وهذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه، كيف من أجل تغير الحال؟ لأنه في الزمن السابق كانت البيوت غير محجبة وليس للإنسان غرفة خاصة للنوم، فكان هؤلاء الأطفال وهؤلاء المماليك إذا دهموا الناس وفتحوا الباب بدون استئذان قد يدخلون وهم على عورة، قد يدخل الإنسان عن رأته نعم، فأمروا بالاستئذان. أما بعد أن وسع الله الأمر وصارت البيوت محجبة وصار النوم له غرف خاصة فإننا نقول لا بأس من دخول المنزل عامة في هذه الأوقات بدون استئذان. ليش؟ لأن العلة التي أمر الله بالاستئذان من أجلها زالت، لكن حكم دخول غرفة النوم في هذه الأوقات الثلاثة باقي ولا لا؟ باقي، فلا يجوز دخوله لهؤلاء الأطفال والمماليك إلا بعد استئذان لئلا يدخلوا والإنسان على حال لا يحب أن يطلع عليه فيها أحد. نعم. كشف العورة. نعم. نعم هذا لا بأس به، يعني لا بأس أن تبع عورته عند خلع الثوب أو عند إرادة النوم والتلحف بالرحاق، ما في بأس. لأن ما له حاجة بالاستمرار، ما له حاجة، حتى لو كانت حر وبارد يخلع الإنسان ثيابه فلا بد أن يلتحم، يعني هذا خير له. لا مهم الصحيح انه ما هو هذه العله، الصحيح انه ان العله انه مكان الخبيث وماء الشياطين، فلا ينبغي الانسان ان يقر فيه الا بقدر الحاجه، الا بقدر الحاجه. ثم ان هناك اسباب ايضا ثانيه طبيه وهو الضرر، لان هذا من اكبر ما يحدث البواسير، البقاء على الحاجه بدون حاجه يحدث البواسير كما هو معروف عند الاطباء وعند الفقهاء ايضا. طيب الآن فهمنا حكم هذه المسألة. قال الله تعالى: ليس عليكم ولا عليهم أي المماليك والصبيان فناء في الأحوال في الدخول بغير استئذان بعدكم، أي بعد بغير استئذان ما عند عليكم في الدخول، في الدخول بغير استئذان بعدهن، أي بعد الأوقات الثلاثة. يقول الله عز وجل: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يعني في الدخول عليكم بدون استئذان. الجناح بمعنى الإثم، وقول ليس عليكم جناح بعدهن واضح في نفي الجناح عن الذين آمنوا، لأنهم مكلفون، فهم ممن يوصفون بالإثم وعدله. وقوله ولا عليكم ولا عليهم بالنسبة للمماليك ظاهر، بالنسبة للمماليك ظاهر أنهم يأثمون بما يخالفون به الشرع. أولا، مرة ثانية يا أجي الطرف، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. منطوق الآية أن الدخول بدون استئذان في غير هذه الأوقات الثلاثة ليس فيه إثم، لا على الأولياء ولا على الصغار والمماليك. ليس عليكم ولا عليهم، مفهوم الآية الكريمة أن دخولهم في هذه الأوقات بدون استئذان فيه جناح عليكم وعليهم. كذا اسماعيل ابو ها؟ طيب محمد حامد أقصد. ها؟ منطوق الايه ما هو؟ نفي الجناح، منطوقه نفي الجناح على الاولياء وعلى المماليك والصغار في الدخول بغير استئذان في غير هذه الاوقات الثلاثه، وهذا واضح ما هو اشكال. ومفهومها ثبوت الجناح في الدخول بغير استئذان في هذه الاوقات الثلاثه. الجناح على من؟ على من الجناح؟ على الاولياء والصغار والمماليك اذا دخلوا بغير استئذان في غير هذه الاوقات، في هذه الاوقات الثلاثه. اما ثبوت الجناح على الاولياء اذا دخل هؤلاء بغير استئذان فالأمر فيه ظاهر. مش وجهه؟ أنهم ما دخلوا بغير استئذان إلا لأن هؤلاء لم قصروا في واجب التربية والتأديب، ومن قصر في واجب ترتب عليه ما يترتب على تربية. هذا بالنسبة للأولياء. بالنسبة للمماليك عليهم إثم، عليهم جناح، لأنهم تركوا الواجب وهم مكلفون بالغون عاقلون. بالنسبة للصغار هذا هو المشكل، هذا هو المشكل، فإن الصغار لا إثم عليهم، الصغار لا إثم عليهم، فكيف يصح أن ينفي الإثم مع أنه لا إثم عليه؟ ايه ما خارج من أصل عليه مثل، لكن الآن كني مفهومة بالنسبة لمفهوم، خلى النفي قد نقول الأصل عليه مثل، لكن بالنسبة لمفهوم الذي يقتضي إثبات الجناح فيما إذا دخلوا في هذا الأوقات الثلاث بدون صفة، قول إن هذا هو الإشكال، كون لا إثم عليه إذا دخلوا غير هذا الأوقات الثلاث فهذا الاستلام هذا واضح، ما نقول الأصل نفي وهذا نفي، لكن الآن الإشكال يا جماعة، الإشكال في دلالة المفهوم ولا في دلالة المنطوق؟ في دلالة المفهوم، فإن دلالة المفهوم تدل على أنه يثبت الجناح لهؤلاء الصغار إذا دخلوا في هذه الأوقات بغير استثناء، وهذا وجه الإشكال. وش وجه الإشكال؟ كيف يثبت الإثم على من لم يكلفوا؟ فالجواب على هذا أن يقال دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصح وتصدق بالدلالة على فرد من أفراده، ولهذا يقول المفهوم لا عموم له، المفهوم لا عموم له. فصار الجواب الآن أن نقول عليكم القول، المفهوم لا عموم له، لا الكلام اللي قلت أولا إيه دلالة المنطوق لا، نعم لا يشترط لها العموم، المفهوم لا يشترط لها العموم، فتصدق بصورة واحدة أو بفرد واحد، تصدق بصورة واحدة. وهنا كم صدقت؟ في كم صورة؟ بصورتين من ثلاث، بصورتين من ثلاث. فنقول دلالة المفهوم لا يشترط فيها العموم، وإنما تصدق بصورة واحدة من مئة صورة من أو من ألف، فكيف وقد صدقت الآن بصورتين من ثلاث؟ والصورة الثالثة لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، أيضا لولا الأدلة على خروجها ما خرجت، مفهوم؟ الأدلة على خروجها عمومات الأدلة على أن الصغير غير مكلف وأنه لا إثم عليه، وأنه لا إثم عليه. طيب شوف لا الأصل فيه التغير هذا العموم، شلون؟ لا الأصل، لكنه ما يشترط، يعني نقول إن المفهوم لا عموم له، بمعنى أنه يصدق بصورة واحدة، فيكون المفهوم على حسب الأدلة، على حسب الأدلة قائم، قائم مضطردة عنه، نعم المفهوم يكون على حسب الأدلة، إن كان أدلة على العموم إلا يصدق بصورة واحدة. يقول طوافون عليكم للخدمة بعضكم طائف على بعض، طوافون خبر المتكلم محذوف، والتقدير هم طوافون، هم طوافون، والجملة هذه تعليل، تعليل وقول ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا ليس عليهم جناح؟ لأنهم طوافون عليهم، يعني المترددون، الطواف بمعنى المتردد، ومنه الطائف بالبيت لأنه يتردد عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليه، أي من المترددين عليه، ومنه قول الناس للمساكين طوافون لأنهم يترددون على الناس يسألونهم. فعلى هذا تكون جملة طوافون عليكم تعليلا لقوله ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم. لماذا لم يكن علينا ولا عليهم جناح بعدهم؟ لأنهم طوافون مترددون، فلو أوزموا بأن يستأذنوا كلما دخلوا لكان في ذلك مشقة عليهم وعلى أهل البيت أيضا، لأن أهل البيت قد يكونوا منشغلين ولا يسمعون المستأذن، وقد يثقل عليهم الرد عليه لأنهم مشغلون، فيكون في ذلك مشقة على من؟ على المستأذن وصاحب البيت. لو أذن الصبي الذي له 6 سنوات أو 10 سنوات كلما طلع من البيت ودخل لا تدخل الطاق مستأذن، وكذلك المملوك فيه مشقة ولا لا؟ فيه مشقة كبيرة عليه وعلى أهل البيت. نعم، لهذا انتفى الحرج لوجود المشقة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك أيضا في بوائد. وقول بعضكم على بعض قدره المؤلف بقوله طائف على بعض، وعلى هذا فالجملة الثانية بعضهم على بعض تأكيد الجملة الأولى التي هي طوافون عليكم، فبعضكم يطوف على بعض ويتردد على بعض، كوننا ننزل بالاستئذان كلما دخل هذا الصبي أو كلما دخل هذا المملوك، مع أنه دائما في خدمته، في خدمة أهل البيت، يأتي لهم بالحوائج وغير ذلك، يكون في مشقة. قال فالجملة والجملة مؤكدة لما قبلها، وقول طوافون عليكم كذلك أي كما بين ما ذكر، يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأمور خلقه حكيم بما دبره لهم. كذلك تقع هذه الجملة أو هذا التركيب يقع في القرآن كثيرا، كذلك يبين، كذلك كان يفقون وما أشبهها. وإعرابها أن الكاف اسم بمعنى مثل، اسم بمعنى مثل، وهي في محل نصب على المفعولية المطلقة، المفعولية المطلقة، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم، أي مثل ذلك التبيين يبين الله لكم. كلما جاءت هذا التعبير نقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب، وش عليه؟ على المفعولية المطلقة، وإن شئت فقل على أنه مفعول مطلق، العامل فيه ما بعده، العامل فيه ما بعده. وتقدير الكلام هنا كذلك أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم الآيات. وقول يبين أي يوضح ويظهر، وقول الآيات يكون مؤلف أي الأحكام، الآيات هي الأحكام، ولو فسرت بما هو أعم لكان أولى، لأن الله يبين الآيات الكونية والشرعية، لكن كأن المؤلف خصها بالأحكام لأن السياق في الأحكام هنا ليس في الآيات الكونية، ولكن يأخذ العموم أولى. طيب، وقول الأحكام كيف كانت الأحكام آيات لله؟ ما خالف آيات المؤمنين هم ينتفعون بها، لكن هي تدل على الله. نعم، لأن هذه الأحكام إذا تأملها الإنسان وجدها في غاية الإتقان، ووجدها في غاية المناسبة للخلق في جلب المصالح لهم ودفع المضار عنهم. لله مثل الأعلى، لو أن رجلا كتب له نظاما، المادة الأولى المادة الثانية إلى آخره، وتدبرنا هذا النظام، وإذا هو نظام محكم متقن موافق للمصالح ومناسب، ماذا نقول عن هذا الكاتب؟ نقول إنه حكيم ونعجب بحكمته، ويدل ذلك على ذكائه وفطنته. نعم، فكيف بأحكام الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تتغير ولا أن تتناقض؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فمن تدبر أحكام الله سبحانه وتعالى في خلقه تبين له أنها من لدن حكيم خبير، ولهذا قال كذلك يبين الله لكم الآيات. وفي وسط الأحكام بالآيات إرشاد للخلق إلى تأمل هذه الأحكام ليستدلوا بها على مشرعه، لا تظن إن إذا قيل لك الأحكام الشرعية آيات من آيات الله مو ما أنك تأتب ما شاء الله أنها آيات وتؤمن بأنها آيات، لا، يجب أن تبحث وتأمل وش لازم يتبين لك كيف كانت آية من آيات الله عز وجل لتستدل بها على مشرعه على حكمته وعلمه ورحمته. وهكذا أيضا في الآيات الكونية، ومن آيات الليل والنهار ما يكفي نقول الليل من آيات الله والنهار من آيات الله والشمس من آيات الله والقمر من آيات الله، ما يكفي هذا، إنما يقال لك إنه من آيات الله مش السبب ترغيبا للبحث عن وجه كونها من آيات الله لتستدل بها عن اقتناء على خالقها إن كانت كونية وعلى مرجعها إن كانت شرعية. وقوله والله عليم حكيم إشارة إلى أن هذه الأحكام صادرة عن علم وعن حكمة، وإذا صدر الحكم عن علم وحكمة صار مطابقا للحق، لأن مخالفة الحق في الأحكام مرجعها أحد أمرين، إما الجهل وإما السفه. الجهل منافي لإيش؟ هذلول منافي للعلم، أو السفه المنافي للحكمة. فقد يكون المشرع جاهلا فلا يشرع أحكاما مناسبة لأنه جاهل، وقد يكون سفيها يعلم الأحكام ويعلم مصلحتها ولكن لا يريدها فيكون سفيها. فالله جل وعلا متصف بالعلم والحكمة اللتين بهما إيش؟ تكون الأحكام مناسبة للمصالح، وباختلاف واحد منهما يختل من الأحكام بحسبه. الله أعلم. نعم اللي غيرهم نعم يكون على الاستقامة دائما، نعم يستدعون دائما، لكن هذا فيما يبدو والله أعلم فيمن ليس من أهل البيت، فيمن ليس من أهل البيت. أما صاحب البيت فلا تجلس تعب هذا الظهر وصاد إن شاء الله، لأنه مؤلف معلقا عادي كلامنا عارف. نعم ايه لام الامر الوجوب سمعي يا عبد الرحمن سمعي ما حضرت امس طيب نفعل التشهد باب لك التشهد المسجود وغير المتن ولا ها من الأوطار وقال فيه أنه حكاً ولم يكن أشهد والباقي وغواه أحد وقال واتقوا الله.